خلاص سب تأتون أو لحد تأتون تحصلون الصورة عنده. أنا في الحقيقة وأنا جاي في الطريق بحثت عن تصوير بس لأني ما أعرف فما وجدت فتسامحوني، ولكن تبغى أصور لكم كلكم يعني. نعم أي زين خلاص زهر كلام صحيح. نعم تفضل عبد الله. يقول في الصرف إيش يقرأ في الطالب، طبعا موجود هنا في الجدول لكن مع ذلك أقول لعلك أنت وصلت إلى الصرف. طبعا مهم جدا أن يقدم مثل ما قلنا علوم الآلة، آلة الشيء قبل الشيء، يعني مثلا مصطلح الحديث قبل الحديث لا بأس أن يجمع بينهم، يقول الحديث مصطلح حديث يمشي معه ما في بأس، ما في بأس في هذا. أما في الصرف فيبدأ في شذ العرف مثلا في فن الصرف، أو ينتقل في المرحلة الثانية اللامية الأفعال مع شرحها، ويحفظ لامية الأفعال، الحفظ لامية الأفعال أفضل. ثم المرحلة الثالثة والرابعة شرح التصريف للعجزي. نعم والله أنا أعطي لعمران، أنتم كيفكم؟ سبحانك اللهم وبحمدك. عبد الله.